قال الله جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. لا يجرؤ أحد أن يخاطب الله يوم القيامة إذا وقف بين يديه، ولا أن يتكلم بين يديه إلا بإذنه سبحانه وتعالى. حتى الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الملائكة العظام والرسل الكرام، كل الخلق مهما بلغ من صلاحهم وتقاهم لا يجرؤون أن يتكلموا بين يدي الله سبحانه وتعالى. هو رب السماوات السبع، هذه السماوات العظيمة، ورب الأراضين العظيمة، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. لا يملك أحد، لا يستطيع أحد أن يتكلم بين يديه جل وعلا من عظمته وهيبته سبحانه. ثم قال: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا.